إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن العلم بالله تبارك وتعالى هو رأس العلم، ومعرفة الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته هي المقصد الأسمى لكل عبد منيب، كما قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه: والعلم بالرحمن أول صاحب وأهم فرض الله في مشروعه، وأخو الديانة طالب لمزيده أبدا ولما ينهيه بقطوعه، والمرء فاقته إليه أشد من فقر الغداء لعلم حكم صنيعه، في كل وقت والطعام فإنما يحتاجه في وقت شدة جوعه، وهو السبيل إلى المحاسن كلها والصالحات فسوءة لمضيعه. فهذا ذم لمن يضيع العلم بالرحمن، فسوءة لمضيعه، ويعني بذلك العلم بالرحمن. يقول: والعلم بالرحمن أول صاحب وأهم فرض الله في مشروعه، يعني في شرعه وما فرضه على خلقه في أرضه، وأخو الديانة طالب لمزيده أبدا ولما ينهيه بقطوعه، والمرء فاقته إليه أشد من فقر الغذاء لعلم حكم صنيعه، في كل وقت والطعام فإنما يحتاجه في وقت شدة جوعه. العلم بالرحمن جل وعلا، وهو السبيل إلى المحاسن كلها والصالحات فسوءة لمضيعه. ومن أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى الحسيب، وهو المكافئ، والحسيب فعيل بمعنى مفعل، كقولك أليم بمعنى مؤلم. تقول العرب: نزلت بفلان فأكرمني وأحسبني، أي أعطاني ما كفاني حتى قلت حسبي حسبي. نزلت بفلان فأكرمني وأحسبني، أي أعطاني وكفاني بما أعطاني حتى قلت حسبي حسبي. والحسيب أيضا بمعنى المحاسب، كقولهم: وزير ونديم بمعنى موازر ومنادم. ومنه قوله تعالى: كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، أي محاسبا. فالحسيب بمعنى المحاسب، والحسيب فعيل بمعنى مفعل، كأليم بمعنى مؤلم، أي المحسب الذي يعطي بلا حدود حتى تقول: كفاني كفاني. وهو الحسيب حماية وكفاية، ما الحسب كافي العبد كل أواني. قال تعالى: وكفى بالله حسيبا. وقال سبحانه: ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. فالحسيب هو الكافي للعباد جميع ما أهمهم من أمر دينهم ودنياهم من حصول المنافع ودفع المضار. فالحسيب الكافي للعباد جميع ما أهمهم من أمر دينهم ودنياهم من حصول المنافع ودفع المضار. والحسيب بالمعنى الأخص هو الكافي لعبده المتقي المتوكل عليه كفاية خاصة يصلح بها دينه ودنياه. فهي بالمعنى الأعم يكفي جميع العباد جميع ما أهمهم من أمر دينهم ودنياهم، فيحصلون المنافع وتدفع عنهم المضار. هذا بالمعنى الأعم. وأما بالمعنى الأخص فهو الكافي لعبده المتقي المتوكل عليه كفاية خاصة، يصلح الله تبارك وتعالى بتلك الكفاية الخاصة دينه ودنياه. والحسيب أيضا هو الذي يحفظ على العباد أعمالهم من خير وشر ويحاسبهم على تلك الأعمال التي عملوها. فهذه هي المعاني التي ينبغي أن تستقر في قلبك عندما يأتي على لسانك وخاطرك اسم ربك الحسيب، فهو الذي يكفي العباد جميعا جميع ما أهمهم من أمر دينهم ودنياهم باستجلاب المنافع ودفع المضار، وهو بالمعنى الأخص الذي يكفي عبده المتقي كفاية خاصة يصلح بها دينه ودنياه. وهو الحسيب بمعنى أنه الذي يحفظ أعمال العباد من خير وشر ويحاسبهم عليها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قال تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يعني كافيك وكافي أتباعك. فكفاية الله لعبده بحسب ما قام به من متابعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أليس الله بكاف عبده؟ بلى كاف. فتكون الكفاية على قدر العبودية، فمن أتى بالعبودية التامة آتاه الله رب العالمين كفاية تامة، ومن أتى بالعبودية الناقصة فله من الكفاية بحسب ذلك. ولا تقل أدبا وتأدبا وإذا جاء بالعبودية الناقصة فله كفاية ناقصة، لأن الكفاية من الله، فلا تنسب شيئا ناقصا إلى مولاك، وإنما تقول إذا جاء بالعبودية الكاملة فله كفاية كاملة، وإذا جاء بالعبودية الناقصة فله من الكفاية بحسب عبوديته، أدبا مع الله. فإذا تكون كفاية الله تبارك وتعالى لعبده على قدر متابعته لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ظاهرا وباطنا، وعلى قدر قيامه بعبودية الله تبارك وتعالى. ومن أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى الهادي، وهو الذي من بهداه على من أراد من عباده فخصه بهدايته وأكرمه بنور توحيده، كقوله تعالى: ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وهو الذي هدى سائر الخلق من الحيوان إلى مصالحها وألهمها كيف تطلب الرزق وكيف تتقي المضار والمهالك، كقوله تعالى: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فهدايتان: هداية عامة هدى الله رب العالمين بها جميع الخلائق إلى ما ينفعها وما تقوم به حياتها، فألهمها الله رب العالمين كيف تحيا وكيف تطلب الرزق وكيف تتقي المضار والمهالك، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فهدى سائر الخلق من الحيوان إلى مصالحها وألهمها كيف تطلب رزقها وتدفع المضار والمهالك عنها، فهذه هداية عامة لجميع الخلق. وأما الهداية الخاصة لأوليائه فهي لمن أراد من عباده فخصه بهدايته وأكرمه بنور توحيده وهداه إلى الصراط المستقيم، وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال تعالى: وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. فالهادي الذي يهدي ويرشد عباده إلى جميع المنافع وإلى دفع المضار، ويعلمهم ما لا يعلمون، ويهديهم لهداية التوفيق والتسديد، ويلهمهم التقوى، ويجعل قلوبهم منيبة إليه منقادة لأمره. والهداية دلالة بلطف، الهداية في الأصل دلالة بلطف، الهداية دلالة بلطف، وهداية الله تبارك وتعالى للإنسان على أربعة أوجه. الأول الهداية التي عم بجنسها كل مكلف من العقل والفطنة والمعارف الضرورية التي أعم منها كل شيء بقدر فيه حسب احتماله، كما قال تعالى ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فهذه هي الهداية على الوجه الأول، أن الله تبارك وتعالى عم بجنس الهداية أي بالإعلام والدلالة بلطف خفي لا يأتي إلا من الله رب العالمين، عم بجنسها كل مكلف من العقل والفطنة والمعارف الضرورية التي أعم منها كل شيء، يعني جعله عاما لكل شيء بقدر فيه حسب احتماله. وأما الوجه الثاني من أوجه الهداية فالهداية التي جعل الله للناس بدعائه إياهم على ألسنة الرسل، دعائه إياهم يعني بدعوته إياهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب ونحو ذلك، وهو المقصود بقوله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، يعني يهدون بهذا الكتاب الذي أنزلناه بجنس الكتاب بتلك الكتب التي أنزلها الله رب العالمين على الأنبياء والمرسلين، وختام ذلك وتمامه ما أنزل الله رب العالمين على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهدى الله رب العالمين بهذا اللون من ألوان الهداية من أحب من خلقه ممن استجاب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالهداية الأولى هي التي عم الله تبارك وتعالى بجنسها كل مكلف من العقل والفطنة والمعارف الضرورية، فهذا قاسم مشترك بين كل جنس بني آدم في أرض الله رب العالمين. وأما اللون الثاني فتلك الهداية التي هي دعاء الله رب العالمين ودعوة الله رب العالمين على ألسنة المرسلين والنبيين وعلى لسان خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، وما أنزل الله رب العالمين من الكتب وخاتم ذلك وتمامه كتاب الله رب العالمين. وأما الوجه الثالث من أوجه الهداية فالتوفيق الذي يختص به من اهتدى، وهو المعني بقوله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى. فلما اهتدوا بهداية الدلالة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم زادهم الله رب العالمين هدى وزادهم توفيقا، فهذا هو التوفيق وهو اللون الثالث من ألوان الهداية التي هي لله رب العالمين خاصة. فهذا التوفيق ليس لأحد ولا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله تبارك وتعالى أخبره أنه لا يملك ذلك، إنك لا تهدي من أحببت صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالتوفيق الذي يختص الله رب العالمين به من اهتدى، من اهتدى فيهتدي أولا بالهداية العامة بدلالة التوفيق، يتأتى بعد ذلك ما يتأتى من الخير. فإذا ما اهتدى أولا بالدلالة آتاه الله رب العالمين من الهداية الخاصة ومن التوفيق ومن التثبيت على المنهج الأحمد ما لا يستطيع أن يؤتيه إلا الله رب العالمين. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ولن يؤمن الإنسان بالله حتى يهتدي، فهو يهتدي فيؤمن، فإذا ما آمن هدى الله رب العالمين قلبه. فإذا ما اهتدى بالهداية الأولى التي هي دلالة وهداية الإرشاد والبيان وتبع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فآمن قلبه، هدى الله رب العالمين قلبه، كما قال ربنا جل وعلا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ولن يجاهدوا في الله رب العالمين حتى يهتدوا أولا، فهم يهتدون أولا ثم يجاهدون ثانيا، فإذا جاهدوا في الله رب العالمين هداهم الله رب العالمين السبيل الأحمد الأقصد. فهذه دلالة التوفيق بهدايته، نسأل الله أن يمن علينا بها وأن يزيدنا منها وألا يحرمنا من الزيادة منها، إنه على كل شيء قدير. يقول الله جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. وهم لن يؤمنوا ولن يعملوا الصالحات حتى يهتدوا، فإذا اهتدوا بمعنى أنهم أخذوا بالدلالة العامة وتبعوا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فآمنوا وعملوا الصالحات هداهم الله رب العالمين بإيمانهم، يعني زادهم الله رب العالمين توفيقا. ومن حرم هذه الهداية الخاصة عانى في أمر الإيمان عناء شديدا، وتعب في أمر الإسلام تعبا لا يوصف، لأن القلب يكون غير مستقر وتكون الروح في قلق شديد. وأما إذا ما آتى الله رب العالمين القلب والروح هذه الهداية الخاصة بهداية التوفيق، فإن القلب يستقر على قراره الذي لا يتحلحل عنه أبدا، لأنه حينئذ يكون ساجدا سجدة القلب، وللقلب سجدة هي عند ساق العرش لا يرفع منها إلا يوم العرض على الرب جل وعلا. وأما الرابع من أوجه الهداية فهي تلك الهداية في الآخرة إلى الجنة، وهذا الوجه هو المعني بقوله: سيهديهم ويصلح بالهم. وكذلك في قوله تعالى: الحمد لله الذي هدانا لهذا. وهذه الهدايات الأربع مترتبة، فإن لم تحصل له الأولى لا تحصل له الثانية. الذي لا يهدى بالفطنة بالعقل بالمعرفة الضرورية فإنه لا يمكن أن يعطى الهداية الثانية. وكذلك الذي لا تتأتى منه الهداية الثانية باتباع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه لا يؤتى هداية التوفيق. والذي لا يؤتى هداية التوفيق لا يهدى في الآخرة إلى الجنة. فهذه الهدايات الأربع مترتبة، فإن من لم تحصل له الأولى لا تحصل له الثانية، بل لا يصح تكليفه. ومن لم تحصل له الثانية، يعني من لم يؤتى في البدء العقل والفطنة والمعرفة الضرورية فليس بمكلف، بل هو مجنون وسقط عنه القلم مرفوعا، وحينئذ فإنه لا يكون مكلفا. ولكنه إذا أوتي هذه الهداية الأولى فتبع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتابع عليه بعد ذلك من ألوان الهدايات ما الله به عليم. ومن لم تحصل له الثانية لا تحصل له الثالثة والرابعة، ومن حصل له الرابعة فقد حصل له الثلاث الأولى. يعني من هدي في الآخرة إلى الجنة فلا بد أن يكون قد هدي بهداية التوفيق في الدنيا، ولا بد أن يكون قد تبع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا بد أن يكون قد أوتي من العقل والفطنة والمعرفة الضرورية ما يصح أن يكون به مكلفا. فإذا ينعكس هذا الأمر كما ترى: من لم يؤت الأولى لا يؤت الثانية، وأما من أوتي الرابعة فقد أوتي الثالثة والثانية والأولى. والإنسان كما هو معروف الله تبارك وتعالى جعل له نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم هاديا إلى الطريق المستقيم، فأثبت الله رب العالمين للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هداية ونفى عنه هداية. فقال ربنا تبارك وتعالى في حق نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وهي الهداية التي جعل للناس بدعائه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إياهم إلى التزام دين الحق، وهي الهداية التي جعلها الله رب العالمين دعوة لخلقه في أرضه على ألسنة أنبيائه ورسله صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. إذن أثبت الله رب العالمين للنبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الهداية: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. يعني تدل وتبين وترشد الخلق من كل مكلف إلى الصراط المستقيم وإلى الطريق الأقوم الأحمد الأقصد الذي يوصل إلى الرضوان وإلى الجنة. فهذه هي الدلالة بالهداية التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم وأثبتها له ربه جل وعلا في القرآن العظيم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وأخبر الله رب العالمين عن أنبيائه بقوله: يهدون بأمرنا. وقال جلت قدرته: ولكل قوم هاد. إذن بيّن الله رب العالمين أن الأنبياء يهدون إلى الصراط المستقيم، يعني يدلون الخلق بدلالة الإرشاد والتعليم على الصراط المستقيم. ثم أشار الله رب العالمين إلى سائر الهدايات بقوله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت، صلى الله عليه وسلم. فدلالة التوفيق بهدايته لا تكون إلا لربنا الهادي إلى سواء الصراط المستقيم، فنسأل الله أن يوفقنا أجمعين. فهو سبحانه الذي قوله رشد وفعله كله رشد، وهو مرشد الحيران الضال فيهديه إلى الصراط المستقيم بيانا وتعليما وتوفيقا. فأقواله القدرية التي يوجد بها الأشياء ويدبر بها الأمور كلها حق لاشتمالها على الحكمة والحسن والإتقان، فما من أمر خلقه إلا وهو مبني على أصول الحكمة، وإلا وهو حسن في ذاته وفي مآله حالا ومآلا، وهو على غاية الإتقان ما ترى فيه من فطور. وأقواله جل وعلا الشرعية بمعنى أوامره الدينية هي أقواله التي تكلم بها في كتبه وعلى ألسنة رسله، المشتملة على الصدق التام في الأخبار والعدل الكامل في الأمر والنهي. فإنه لا أصدق من الله قيلا ولا أحسن منه حديثا، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فهو صدق في الأخبار وعدل في الأوامر والنواهي، وهي أعظم وأجل ما يرشد به العباد، بل لا حصول إلى الرشاد بغيرها. فمن ابتغى الهدى من غيرها أضله الله، ومن لم يسترشد بها فليس برشيد. فيحصل بأوامر الله رب العالمين ونواهيه الرشد العلمي، وهو بيان الحقائق والأصول والفروع والمصالح والمضار الدينية والدنيوية، ويحصل بأوامر الرب جل وعلا الرحيم ونواهيه الرشد العملي، فإنها تزكي النفوس وتطهر القلوب وتدعو إلى أصلح الأعمال وأحسن الأخلاق، وتحث على كل جميل وترهب عن كل ذميم ورذيل. فمن استرشد بها فهو المهتدي، ومن لم يسترشد بها فهو ضال. ولم يجعل لأحد عليه حجة بعد بعثته للرسل وإنزاله للكتب المشتملة على الهدى المطلق، فكم هدى بفضله ضالا وأرشد حائرا، وخصوصا من تعلق به وطلب منه الهدى من صميم قلبه وعلم أنه المنفرد بالهداية. فاللهم اهدنا جميعا إلى الصراط المستقيم. فأوامر الله تبارك وتعالى ونواهيه وكلماته الشرعية التي جاء بها خير البرية صلى الله عليه وعلى آله وسلم من آيات الكتاب العزيز وأحاديثه النبوية التي تكلم بها صلى الله عليه وعلى آله وسلم ببرهان من ربه، هذه تحمل الرشد العلمي، فتستنير بها القلوب وتستضيء بها العقول وتنقشع بها الظلمات وتستبين بها المحجة وتثبت بها الأقدام على الطريق المستقيم. وأيضا يحصل بها الرشد العملي، فإنه من أخذ بآيات الله رب العالمين عملا وبأحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصحيحة تطبيقا وتنفيذا، من أتى بذلك فإنه يزكي نفسه ويطهر قلبه، لأنها تدعو إلى أصلح الأعمال وأحسن الأخلاق، وتحث على كل جميل، وترهب عن كل ذميم وردي. وأما من التمس الهدى عمليا وعلميا في غير ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو ضال، وهو سائر على غير سبيل. وكل هداية ذكر الله عز وجل أنه منع الظالمين والكافرين إياها فهي الهداية الثالثة. ولم يحرم الله رب العالمين المكلفين من البشر الذين يضلون فيكفرون، لم يحرمهم الله رب العالمين من هداية العقل والفطنة والمعرفة الضرورية، ولم يحرمهم الله رب العالمين من الهداية الثانية، فأرسل إليهم الرسل وأنزل على الرسل الكتب، أرسل على أيدي هؤلاء البرهان الساطع القاطع والحجة الدامغة من أجل أن يبينوا للضالين في الأرض ما ينجون به من العذاب الأليم. إذن فهذه هي الحجة القائمة على رقاب الخلق، لم يحرم منها الله رب العالمين أحدا، لأن الذي حرم الهداية الأولى بهداية العقل والفطنة فهو غير مكلف، والذي حرم الهداية الثانية فلم تصل إليه الدعوة فله شأن آخر عند الله رب العالمين في العرصات. فلم يحرم ربنا تبارك وتعالى من هاتين الهدايتين مكلفا يقيم الله رب العالمين عليه الحجة يوم القيامة. وأما التي حرم الله رب العالمين منها الضالين الكافرين فهي هداية التوفيق، هداية التوفيق هي التي حرم الله رب العالمين منها أولئك الذين لم يهتدوا بالهداية الثانية، ولم يتبعوا المرسلين، ولم يسلموا للأنبياء الذين أرسلهم رب العالمين. فهداية التوفيق والإلهام هي التي يخص الله رب العالمين بها المهتدين. وأما الرابعة التي هي الثواب في الآخرة وإدخال الجنة كقوله عز وجل والله لا يهدي القوم الظالمين، وكقوله تعالى ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين، فكل هداية نفاها الله عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن البشر فهي ما عدا المختص من الدعاء وتعريف الطريق، وذلك كإعطاء العقل والتوفيق وإدخال الجنة كقوله تعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. فأسأل الله أن يهدينا لما يحبه ويرضاه، وهو المستعان عليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ليكن منك هذا دائما على بال، كل هداية نفاها الله رب العالمين عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعن البشر فهي ما عدا المختص من الدعاء وتعريف الطريق، لأن إعطاء العقل لا يكون إلا من الله، فهذه منفية عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن سائر الخلق. وكذلك التوفيق هذا منفي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يملكه، كما قال الله رب العالمين ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وكذلك الهداية بإدخال الجنة هذا لا يكون إلا لله رب العالمين، فأرسل الله رب العالمين المرسلين للدعاء إليه، يعني للدعوة إلى سبيله، وأنزل عليهم الكتب وأيدهم بالمعجزات الظاهرة والباطنة، فصلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. ومن أسمائه تعالى الحسنى الحكم، والحكم الحاكم، ومنه المثل في بيته يؤتى الحكم، وحقيقته هو الذي سلم له الحكم ورد إليه فيه الأمر، كقوله تعالى له الحكم وإليه ترجعون. لماذا قيل للحاكم حاكم؟ قيل للحاكم حاكم يعني لماذا سمي الحاكم حاكما؟ سمي الحاكم حاكما بمنعه الناس عن التظالم وردعه إياهم. يقال حكمت الرجل عن الفساد إذا منعته منه وكذلك أحكمته. ومنه قول جرير أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب. ومعلوم أن جريرا كان هجاء لا يشق له غبار، ولكنه كان دينا، يعني كان عظيم التشبيب والنسيب، ومع ذلك كان محافظا على العرض لا يتورط فيما يريب. وجرير أسقط ما يقرب من 100 شاعر كلهم شاعر مجيد مفلق. وجاءه رجل يوما فقال له: من أشعر الناس؟ فمن شاعريته لم يرد أن يجيبه بكلام، وإنما أجابه بعمل، فأخذ بيده حتى ذهب به إلى مشارف الصحراء، وإذا خباء منصوب، خيمة هنالك قائمة وفيها عنز تدر لبنا، فأخذ جرير ينادي: يا عطية! وعطية أبوه، فهو جرير بن عطية الخطفي. يا عطية يا عطية! فخرج إليه أبوه وقد رفع السجف، رفع السفر جانب الخباء والخيمة، فإذا شيخ زري الهيئة، يعني في هيئة قبيحة وعليه أسمال باديات، وإذا بهما بالسائل وبجرير يلحظان أمرا، وهو أن عطية وهو والد جرير كان قد ركع على الأرض أو جثى وانحنى تحت تلك الأطباء منها، تحت ضرعها، تحت يريد أن يرضع من العنز مباشرة توفيرا للوقت أو بحثا عن الطهارة وبعدا عن القاذورات، المهم أنه واللبن يسيل على لحيته. فخرج لما سمع نداء ولده، فقال جرير لمن كان معه: أشعر الناس، أشعر الناس من فاخر بهذا الرجل 100 شاعر من ذوي الأحساب فأخملهم. فهو هنا من تقواه وورعه يقول لبني حنيفة: إن بعض السفهاء قد تطاولوا علي، فلموهم جانبا، وإلا فإني أكاد أن أغضب. أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم، يعني امنعوا سفهاءكم. أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم، إني أخاف عليكم أن أغضب. لم أغضب بعد، ولكن إني أخاف عليكم أن أغضب. ومن هذا قيل حتمة اللجام، حتمت اللجام، وهو ذلك الجزء من الحديد في اللجام الذي يكون في حنك الفرس. ومنه قيل حكمة اللجام، وذلك لمنعها الدابة من التمرد والذهاب في غير جهة القصد، تمنع الدابة ويحكمها أن تسير في غير جهة القصد، جهة القصد هكذا، فيمنعها أن تسير هكذا في غير جهة القصد. إذن فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. وقال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. وقال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وقال جلت قدرته: وهو خير الحاكمين. فالحاكم من أسماء الله تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الحكم هو الله، إن الله هو الحكم وإليه الحكم. وقال تعالى: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. والله سبحانه هو الذي يحكم بين عباده في الدنيا والآخرة بعدله وقسطه، فلا يظلم مثقال ذرة، ولا يحمل أحدا وزر أحد، ولا يجازي العبد بأكثر من ذنبه، ويؤدي الحقوق إلى أهلها. وسبحانه وتعالى الحكم وإليه الحكم، فلا يدع صاحب حق إلا وصل إليه حق، وهو العدل في تدبيره وتقديره، وهو سبحانه موصوف بالعدل في فعله، وأفعاله كلها جارية على سنن العدل والاستقامة، ليس فيها شائبة جور أي ظلم أصلا، فكل ما أتى من الله رب العالمين فإنه عدل مطلق، عدل مطلق لا ظلم فيه، لأن أفعال الرب جل وعلا وأحكام الرب جل وعلا على عباده دائرة بين العدل والفضل. فاللهم عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدل. وما ينزله سبحانه وتعالى بالعصاة والمكذبين من أنواع الهلاك والخزي في الدنيا وما أعده لهم من العذاب المهين في الآخرة فإنما فعل بهم ما يستحقونه، فإنه لا يأخذ إلا بذنب ولا يعذب إلا بعد إقامة الحجة، وأقواله كلها عدل، فلا يأمرهم إلا بما فيه مصلحة خالصة أو راجحة، ولا ينهاهم إلا عما مضرته خالصة أو راجحة. وكذلك حكمه بين عباده يوم فصل القضاء ووزنه لأعمالهم، كل ذلك عدل لا جور فيه ولا ظلم معه. قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. سبحانه وتعالى، فهو سبحانه الحكم بالعدل في وصفه وفي فعله وفي قوله وفي حكمه بالقسط، وهذا معنى قوله تعالى: إن ربي على صراط مستقيم. فإن أقواله صدق وأفعاله دائرة بين العدل والفضل، دائرة بين العدل والفضل، فهي كلها أفعال رشيدة، وحكمه بين عباده فيما اختلفوا فيه أحكام عادلة لا ظلم فيها بوجه من الوجوه، وكذلك أحكام الجزاء والثواب والعقاب. والعدل من أوصافه في فعله ومقاله والحكم في الميزان، فعلى الصراط المستقيم إلى هنا قولا وفعلا ذاك في القرآن، يعني إن ربي على صراط مستقيم، فعلى الصراط المستقيم إلى هنا قولا وفعلا ذاك في القرآن. ومن أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى القدوس والسلام، والقدوس هو الطاهر من العيوب، القدوس الطاهر من العيوب. حاول أن يكون لكل اسم من أسماء الله تبارك وتعالى في ذهنك معنى يقوم به، حتى إذا ما دعوت الله تبارك وتعالى به دعاء مسألة كنت آتيا بما تفقه، فما ينبغي أن يكون المسلم فاقها لما يقول ويدعو به. وإذا ما مر عليك اسم الله تبارك وتعالى في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو في كلام خلقه على ألسنتهم كنت واعيا للمراد بذلك. القدوس الطاهر من العيوب، المنزه عن الأنداد والأولاد، والقدس الطهارة، ومنه سمي بيت المقدس، ومعناه بيت المكان الذي يتطهر فيه من الذنوب. وقيل للجنة حظيرة القدس لطهارتها من آفات الدنيا، ولم يأتي من الأسماء على فعول إلا هذا الاسم وسبوح. سبوح قدوس رب الملائكة والروح، من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم وذكره الذي كان يأتي به في الركوع والسجود صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلم يأتي على فعول إلا سبوح وقدوس. ويقال أيضا في تفسير القدوس إنه المبارك، فالقدوس هو المنزه عن الأنداد والأولاد، وهو الطاهر من العيوب، وهو أيضا المبارك. القدوس السلام، والسلام ذو السلامة، فالسلام في صفة الله سبحانه وتعالى ما هي؟ ما معنى اسمه تعالى السلام؟ هو الذي سلم من كل عيب وبرئ من كل آفة ونقص يلحق بالمخلوقين، وقيل هو الذي سلم الخلق من ظلمه، فهذا معنى ثان. هذا ومن أوصافه القدوس ذو التنزيه بالتعظيم للرحمن، وهو السلام على الحقيقة سالم من كل تمثيل ومن نقصان. سبحانه، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس السلام، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. القدوس والسلام كما رأيت معناهما متقاربان، فإن القدوس مأخوذ من قدس بمعنى نزه وأبعد عن السوء مع الإجلال والتعظيم، وهذا قيد مهم، نزهه وأبعده عن كل سوء مع الإجلال والتعظيم، لأن الإنسان يمكن أن ينزه وأن يبعد عن كل نقص وسوء من غير ما تعظيم ولا تبديل ولا إجلال. والسلام مأخوذ من السلامة، فهو سبحانه السالم من مماثلة أحد من خلقه، السالم من النقص ومن كل ما ينافي كماله جل وعلا، فهو المقدس المعظم المنزه عن كل سوء، السالم من مماثلة أحد من خلقه، والسالم من النقصان ومن كل ما ينافي الكمال. فهذا ضابط ما ينزه عنه، ينزه عن كل نقص بوجه من الوجوه، وينزه ويعظم أن يكون له مثيل أو شبيه أو كفء أو سمي أو ند أو مضاد، وينزه عن نقص صفة من صفاته التي هي أكمل الصفات وأعظم وأوسع الصفات. ومن تمام تنزيهه عن ذلك إثبات صفات الكبرياء والعظمة له، فإن التنزيه مراد لغيره ومقصود به حفظ كماله عن الظنون السيئة كظن الجاهلية الذين يظنون به ظن السوء، ظن غير ما يليق بجلاله. وإذا قال العبد مثنيا على ربه سبحان الله أو تقدس الله أو تعالى الله ونحوها، كان مثنيا عليه بالسلامة من كل نقص مع إثبات كل كمال. إذا قلت سبحان الله أو تقدس الله أو قلت تعالى الله، فهذا معناه أنك تثني على الله رب العالمين بالسلامة من كل نقص مع إثبات كل كمال لذاته المقدسة. ولذلك قال العلامة ابن القيم عليه الرحمة في اسمه تعالى السلام: الله أحق بهذا الاسم من كل مسمى به، لسلامته سبحانه من كل عيب ونقص من كل وجه، فهو السلام الحق بكل اعتبار، والمخلوق سلام بالإضافة، فهو سبحانه سلام في ذاته عن كل عيب ونقص يتخيله وهم، وسلام في صفاته من كل عيب ونقص، وسلام في أفعاله من كل عيب ونقص وشر وظلم وفعل واقع على غير وجه الحكمة. فسلام في ذاته، وسلام في صفاته، وسلام في أفعاله. فعلم أن استحقاقه تعالى لهذا الاسم أكمل من استحقاق كل ما يطلق عليه، أي يطلق عليه الاسم. وهذا هو حقيقة التنزيه الذي نزه به نفسه ونزهه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو السلام من الصاحبة والولد. الآن تتكشف أمامنا آفاق، وتتفتح أمامنا سبل مظلمات، تتبدد ظلماتها بنور الوحي ونور الرسالة ومعرفة أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى. السلام من الصاحبة والولد، أكان شيء من ذلك يأتي بالخاطر أو يهجس في الضمير عندما يمر بالمرء اسم الله تبارك وتعالى السلام؟ هو السلام عن الصاحبة، وهو السلام عن الولد، والسلام أي السالم من النظير والكفء والسمي والمماثل، والسلام من الشريك،

بل هي موالاة رحمة وخير وإحسان وبر، كما قال جلت قدرته: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. فلم ينفي أن يكون له ولي مطلقا، بل له أولياء، فاللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. بل نفى أن يكون له ولي من الذل، وكذلك محبته لمحبيه وأوليائه سلام من عوارض محبة المخلوق للمخلوق، من كونها محبة حاجة إليه أو تملق له أو انتفاع بقربه، وسلام عما يتقوله المعطلون فيها. وكذلك ما أضافه إلى نفسه من اليد والوجه فإنه سلام عما يتخيله مشبه أو يتقوله معطل. فتأمل كيف تضمن اسمه السلام كل ما نزه عنه تبارك وتعالى، وكم ممن حفظ هذا الاسم لا يدري ما تضمنه من هذه الأسرار والمعاني، والله المستعان. إي والله، وكم ممن حفظ هذا الاسم السلام لا يدري ما تضمنه من هذه الأسرار والمعاني، والله المستعان. فتأمل فيها ببصيرتك بعينه، والحظها بعين بصيرتك، واجعلها منك دائما على ذكر، يهديني الله وإياك إلى الصراط المستقيم. ومن أسمائه تبارك وتعالى الحسنى البر الوهاب، البر العطوف، العطوف على عباده المحسن إليهم، عمّر بذه جميع خلقه فلم يبخل عليهم، فلم يبخل عليهم برزقه، وهو البر بأوليائه إذ خصهم بولايته واصطفاهم لعبادته، وهو البر بالمحسن في مضاعفة الثواب له، والبر بالمسيء في الصفح والتجاوز عنه. انظر إلى هذه المعاني لاسمه تعالى البر: العطوف على عباده المحسن إليه، عم ببذه جميع خلقه فلم يبخل عليهم برزقه، هذا أولا. وأما ثانيا هو البر بأوليائه إذ خصهم بولايته واصطفاهم لعبادته. وأما ثالثا فهو البر بالمحسن في مضاعفة الثواب له. وأما رابعا فهو البر بالمسيء في الصفح والتجاوز عنه. اسمه تعالى البر الوهاب، الذي يجود بالعطاء من استتابة، يعني هبة وعطاء بغير معاوضة ولا انتظار جزاء، إذ هو الوهاب. ومعنى الهبة التمليك بغير عوض يأخذه الواهب، الهبة تمليك بغير عوض يأخذه من وهب، يأخذه الواهب من الموهوب له. والمخلوقون إنما يملكون أن يهبوا مالا أو نوالا في حال دون حال. ما الذي يملكه المخلوقون أن يهبوه؟ يملك المخلوقون أن يهبوا مالا أو نوالا في حال دون حال، ولا يملكون أن يهبوا شفاء لسقيم، ولا ولدا لعقيم، ولا هدى لضال، ولا عافية لذي بلاء. الله الوهاب سبحانه يملك جميع ذلك، وسع الخلق جوده ورحمته، فدامت مواهبه واتصلت مننه وعوائده. وقد أرسل بعض الوزراء إلى أبي عمر الزاهد، هو غلام ثعلب لم يكن ممن ينطق بالعربية في زمانه من هو أعلم بالعربية منه رحمة الله عليه، فأرسل إليه بعض الوزراء يستعلمه مبلغ ما يحتاجه لقوته في كل سنة. بعض الوزراء ممن يعرف قدره أرسل إليه فقال: كم تحتاج لقوتك على مدار العام؟ لكي يجريه عليه جراية من الإجراء كالجرايات التي كانت في الأزهر القديم، جراية يومية أو جراية شهرية أو جراية سنوية، فأرسل إليه ليستعلمه عن مقدار ما يحتاجه من قوت في كل عام ليجريه عليه. فقال أبو عمر رحمة الله عليه لرسول ذلك الوزير: قل لصاحبك أنا في جراية من إذا غضب علي لم يقطع جرايته عني. أما فإذا غضبت علي قطعت عني الجراية، فماذا أصنع؟ قل له أنا إنما أنا في جراية من إذا غضب علي لم يقطع جرايته عني سبحانه وتعالى الوهاب. قال تعالى: إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. وقال سبحانه: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فمن أسمائه تعالى البر الوهاب الذي شمل الكائنات بأسرها ببره وهباته وكرمه، فهو مولي الجميل ودائم الإحسان وواسع المواهب. ووصفه البر وآثار هذا الوصف جميع النعم الظاهرة والباطنة، فلا يستغني مخلوق عن إحسانه وبره طرفة عين. وإحسان ربك عام وخاص، فإحسان ربك العام مذكور في قوله تعالى: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وقال جلت قدرته: ورحمتي وسعت كل شيء. وقال سبحانه: وما بكم من نعمة فمن الله. فهذا يشترك فيه البر والفاجر والمؤمن والكافر وأهل السماوات وأهل الأرض والمكلفون وغيرهم. هذا بر عام، إحسان عام واصل لكل ذي حياة. بره العام وإحسانه العام وسع كل شيء، وأما الخاص فهي رحمته ونعمته على المتقين، حيث قال: فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي صلى الله عليه وسلم. وقال سبحانه: إن رحمة الله قريب من المحسنين. هذه هي الرحمة الخاصة، هذا هو البر الخاص، هذا هو الإحسان الخاص. وفي دعاء سليمان: وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، يعني برحمتك الخاصة التي تخص بها الصالحين من عبادك المتقين من أوليائك، اللهم اجعلنا منهم أجمعين. وهذه الرحمة الخاصة التي يطلبها الأنبياء وأتباعهم تقتضي التوفيق للإيمان والعمل والعلم النافع وصلاح الأحوال كلها والسعادة الأبدية والفلاح والنجاح، وهي المقصود الأعظم لخواص الخلق. هذا ما يريده الخواص، بل خواص الخواص يريدون هذه الرحمة الخاصة والإحسان الخاص والبر الخاص والتوفيق الخاص. وهذا هو الذي يطلبه الأنبياء وأتباعهم، لأنه إذا أوتيها عبد فمقتضى ذلك التوفيق للإيمان والعلم والعمل وصلاح الأحوال كلها مع السعادة الأبدية والفلاح والنجاح. هذا هو المقصود الأعظم، فاللهم آتيناه جميعا يا رب العالمين. والله رب العالمين هو البر الوهاب من أسمائه الحسنى. والبر في أوصافه سبحانه هو كثرة الخيرات والإحسان، صدرت عن البر الذي هو وصفه. فالبر حينئذ له نوعان: وصف وفعل، فهو بر محسن مولي الجميل ودائم الإحسان. وكذلك الوهاب من أسمائه، فانظر مواهبه مدى الأزمان. أهل السماوات العلا والأرض عن تلك المواهب ليس ينفكان. النوع الأول من البر والوهب والإحسان والرحمة العامة، هذا كله لا ينفك عنه أحد ولا شيء في الأرض ولا في السماوات. وأما الخاص فللخواص، فاللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. وهو سبحانه المتصف بالجود، وهو كثرة الفضل والإحسان، وجوده تعالى أيضا نوعان: جود مطلق عم جميع الكائنات وملأها من فضله وكرمه ونعمه المتنوعة، وجوده الخاص بالسائلين بلسان المقال أو لسان الحال من بر وفاجر ومسلم وكافر، يعني من كان صاحب مسألة يفزع إلى الله رب العالمين مضطرا، فإن الله رب العالمين لا يحرمه وهو البر الرحيم. فمن سأل الله أعطاه سؤله وأناله ما طلب، فإنه تعالى هو البر الرحيم. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. ومن جوده الواسع ما أعده لأوليائه في دار النعيم مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وهو الجواد، فجوده عم الوجود جميعه بالفضل والإحسان، وهو الجواد فلا يخيب سائلا ولو أنه من أمة الكفران. لأنه إذا أخلص في الدعاء وأناب وعاد إلى الله رب العالمين كالذين يكونون في البحر فتغشاهم الظلمات وتضطرب بهم الأمواج، فيدعون الله تبارك وتعالى مخلصين له الدين، فيكشف الله رب العالمين ويفرد. وهو الجواد فلا يخيب سائلا ولو أنه من أمة الكفران، يعني إذا أتى بذلك بشروطها: الرحمن الرحيم الكريم الأكرم الرؤوف، هذه من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى. قال الله رب العالمين: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، من أسمائه تبارك وتعالى الرحمن والرحيم. وقال جلت قدرته: ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. وقال تعالى: ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. الرحمن الرحيم الكريم الأكرم الرؤوف. الرحمن الرحيم، اختلف الناس في تفسير الرحمن وفي معناه. ما معنى الرحمن وما معنى الرحيم؟ وهل هما بمعنى واحد فيغني واحد عن واحد كالشاكر والشكور وما كان كذلك مما يكون متباينا في بنائه متفقا في أصله وجذره واشتقاقه؟ أم لكل معنى؟ وهذا هو الليق اللائق بحق أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى. الرحمن، اختلف الناس في تفسير هذا الاسم من أسماء الله تبارك وتعالى وفي معناه. هل هو مشتق من الرحمة أم لا؟ فذهب بعضهم إلى أنه غير مشتق، واحتجوا بأنه لو كان مشتقا من الرحمة، يعني هو اسم جامد ليس على سبيل الاشتقاق بالأخذ من جذر ومن مادة يشتق منها ويصدر عنه، فقالوا ليس بمشتق. ما الدليل على أنه ليس بمشتق في كلام هؤلاء؟ قالوا: لو كان مشتقا من الرحمة لاتصل بذكر المرحوم، فجاز أن يقال الله رحمن بعباده، فيقال لو كان مشتقا من الرحمة. قالوا: لو كان مشتقا من الرحمة لجاز أن يكون متصلا بذكر المرحوم، فيقال حينئذ الله رحمن بعباده كما يقال رحيم بعباده. رحيم لا خلاف على أنها مشتق، رحمن قالوا ليست بمشتق، وبعضهم قال بل هي مشتق. الذين قالوا ليست بمشتقة وإنما هي اسم جامد في أصل الوضع وضع هكذا من غير ما أخذ من مادة ولا جذر لغوي، ما حجتهم؟ قالوا لو كان هذا الاسم مشتقا من الرحمة لاتصل بذكر المرحوم، ألا ترى أنك تقول رحيم بعباده ولا تقول رحمن بعباده، فدل ذلك على أنه عندهم غير مشتق. فلما لم يستقم صلته بذكر المرحوم دل على أنه غير مشتق من الرحمة. وقالوا لو كان هذا الاسم مشتقا أيضا من الرحمة لم تنكره العرب حين سمعوه، لأنه يكون جاريا على مقتضى تصرفهم في لغتهم واشتقاق الأسماء من أصولها اللغوية، وهم أنكروه. كيف أنكروه؟ هم لم يكونوا ينكرون رحمة الله، هذا مسلم، المشركون لم ينكروا رحمة الله، ولكنهم أنكروا اسم الرحمن، كما قال الله رب العالمين وقد حكى عنهم الإنكار له أي للاسم والنفور عنه في قوله وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، فأنكروا الاسم. فلو كان الاسم عندهم مشتقا من الرحمة هم لم يكونوا ينكرون رحمة الله. فلو كان الاسم مشتقا ويعرفونه بأصله في اشتقاقه ما أنكروه، لأنهم لا ينكرون أصله وهو الرحمة، رحمة الله تبارك وتعالى لا ينكرونها، ولكنهم أنكروا هذا الاسم الشريف. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، وزعم بعضهم أنه اسم عبراني، وذهب الجمهور من الناس إلى أنه اسم مشتق من الرحمة مبني على المبالغة، ومعناه ذو الرحمة الواسعة الذي لا نظير له فيها، ولذلك لا يثنى ولا يجمع كما يثنى الرحيم ويجمع، تقول رحيم رحيمان رحماء، ولكن لا تقول رحمانان رحمانون، لا يثنى ولا يجمع، وإنما هو دال بصيغته بجرسه على الاتساع في الرحمة إلى غير مدى، بحيث إن الذي يتصف به يكون في الرحمة لا نظير له ولا مثيل. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد، فقد ذهب الجمهور من العلماء إلى أنه أي اسم الله تبارك وتعالى الرحمن اسم مشتق من الرحمة بمعنى المبالغة مبني على ذلك، ومعناه ذو الرحمة الذي لا نظير له فيها، ولذلك لا يثنى ولا يجمع كما يثنى الرحيم ويجمع. وبناء فعلان في كلامهم بناء المبالغة، يقال لشديد الامتلاء ملآن، ولشديد الشبع شبعان، فهذا إنما يتأتى للدلالة في كلام العربي على المبالغة. والذي يدل أيضا على صحة مذهب الاشتقاق في هذا الاسم حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي يحكي فيه عن ربه جل وعلا أنا الرحمن وهي الرحم، شققت لها من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته أو بتته. فالرحمن ذو الرحمة الشاملة التي وسعت الخلق في أرزاقهم وأسباب معاشهم ومصالحهم وعامة المؤمن والكافر والصالح والطالح، هذا فارق. فالمبنى على المبالغة الرحمن ذو الرحمة التي لا حد له، ولذلك تعم المؤمن والكافر والصالح والطالح والمطيع والعاصي، فالرحمن تعم الجميع. وأما الرحيم فخاص بالمؤمنين كقوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، وقد سمى الله عز وجل الرزق والمعاش في كتابه رحمة، فقال أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، وقال جلت قدرته قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق، وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، الرحيم فعيل بمعنى فاعل يعني بمعنى راحم، وبناء فعيل أيضا للمبالغة كعالم وعليم، ولكنها في رحمن أشد ما تكون مبالغة ودلالة على الاتساع في الرحمة، فاللهم ارحمنا برحمتك وأنت أرحم الراحمين. من أسمائه تبارك وتعالى الحسنى الرحمن الرحيم الكريم الأكرم الرؤوف. فأما الكريم فقال بعض أهل اللغة الكريم الكثير الخير، والعرب تسمي الشيء النافع الذي يدوم نفعه ويسهل تناوله تكريما، ولذلك قيل للناقة الحوار كريمة، وذلك لغزارة لبنها وكثرة ضرها، وقيل للنخلة التي لا يخلف حملها في كل عام وكانت مع ذلك غير مرقلة يصعب الرقي فيها، هذه نخلة كريمة. وقيل لشجرة العنب كرمة بمعنى كريمة، وذلك لكثرة خيرها وقرب جناها. وقد يسمى الشيء الذي له قدر وخطر كريما، ومنه قوله تعالى في قصة سليمان إني ألقي إلي كتاب كريم، يعني كتاب ذو خطر ذو أهمية. ومن أسمائه تبارك وتعالى الرحمن الرحيم الكريم الأكرم الرؤوف، والرؤوف هو الرحيم العاطف برحمته على عباده، وقال بعضهم الرأفة أبلغ الرحمة وأرقها، ويقال إن الرأفة أخص والرحمة أعم، وقد تكون الرحمة في الكراهة للمصلحة ولا تكاد الرأفة تكون في الكراهة، فهذا موضع الفرق بينهما، يعني إذا تناولك بلطف فيما تكره أو حنى عليك وهو ينظر إلى ما يؤول إليه صالحك فهذه رحمة، مع ما تكرهه أنت من هذا الأمر الذي يؤول في العاقبة إلى ما تحب وإلى ما يكون فيه لك الخير الكثير. وأما الرأفة فلا تكون فيما تكره، فالله تبارك وتعالى له الأسماء الحسنى الرحمن الرحيم الكريم الأكرم الرؤوف، الرحمن الرحيم البر الكريم الجواد الرؤوف الوهاب، هذه الأسماء تتقارب معانيها وتدل كلها على اتصاف الرب بالرحمة والبر والجود والكرم، وعلى سعة رحمته ومواهبه التي عم بها جميع الوجود بحسب ما تقتضيه حكمته، وخص المؤمنين منها بالنصيب الأوفر والحظ الأكمل، ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. فهذه الأوصاف العظيمة التي هي لله رب العالمين من البر والرحمة والجود والكرم وغير ذلك مما هو وصف لله تبارك وتعالى على أحسن ما يكون الوصف، هذه الأوصاف منها ما هو خاص ومنها ما هو عام، فالبر يشمل جميع الموجودات، والرحمة عامة لجميع المخلوقات، ولكن البر الخاص لا يكون إلا لأوليائه، والرحمة الخاصة لا تكون إلا لأحبائه، فاللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. والنعم والإحسان كله من آثار رحمته وجوده وكرمه، وخيرات الدنيا والآخرة كلها من آثار رحمته. قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه في تفسير قوله تعالى اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، سمى ووصف نفسه بالكرم وبأنه الأكرم بعد إخباره أنه خلق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، ليتبين أنه ينعم على المخلوقين ويوصلهم إلى الغايات المحمودة، كما قال تعالى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، الذي خلقني فهو يهدين. فتأتي هذه الأوصاف العظيمة لله تبارك وتعالى بعقب ذكر الخلق وتقريره للدلالة على أنه يبين لهم أنه ينعم عليهم ويوصلهم إلى الغايات المحمودة، فالخلق يتضمن الابتداء والكرم يتضمن الانتهاء، الخلق يتضمن الابتداء وأما الكرم فيتضمن الانتهاء، كما في سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. ولفظ الكرم جامع للمحاسن والمحامد، لا يراد به مجرد الإعطاء، بل الإعطاء من تمام معنى الكرم، الإعطاء من تمام معنى الكرم. فلا تقصر معنى الكريم الأكرم على مجرد الإعطاء، وإنما الإعطاء من تمام معنى الكرم لله رب العالمين. فإن الإحسان إلى الغير تمام، والمحاسن والكرم كثرة الخير ويسرته. والله سبحانه أخبر أنه الأكرم بصيغة التفضيل والتعريف لها، لم يقل اقرأ وربك أكرم، فدل على أنه الأكرم وحده، ولم يأتي بالمفضل عليه، فلم يقل ربنا تبارك وتعالى وربك أكرم، لأن وربك الأكرم يدل على الحصر، فالأكرم الله ولا أكرم سواه، الأكرم الله، فهذا حصر بالدلالة كذلك. وقوله الأكرم يدل على الحصر، ولم يقل الأكرم من كذا، لم يقل الله تبارك وتعالى وربك أكرم، ولم يقل الله تبارك وتعالى وربك الأكرم من كذا، بل أطلق الاسم يبين أنه الأكرم مطلقا غير مقيد، فدل على أنه متصف بغاية الكرم الذي لا شيء فوقه ولا نقص فيه. ومن أسمائه تعالى الحسنى نور السماوات والأرض، نور السماوات والأرض. والنور من أسمائه أيضا ومن أوصافه سبحان ذي البرهان. قال ابن مسعود كلاما قد حكاه الدارمي عنه بلا نكران: ما عنده ليل يكون ولا نهار، قلت تحت الفلك يوجد ذاني. نور السماوات العلى من نوره، والأرض كيف النجم والقمران. من نور وجه الرب جل جلاله، وكذا حكاه الحافظ الطبراني. فيه استنار العرش والكرسي مع سبع الطباق وسائر الأكوان. وكتابه نور كذلك شرعه نور كذا المبعوث بالفرقان صلى الله عليه وسلم. وكتابه نور كذلك شرعه نور كذا المبعوث بالفرقان. وكذلك الإيمان في قلب الفتى نور على نور مع القرآن. وحجابه نور فلو كشف الحجاب لأحرق السبحات للأكوان. وإذا أتى للفصل يشرق نوره في الأرض يوم قيامة الأبدان. وكذلك دار الرب جنات العلا نور تلألأ ليس ذا بطلان. وكذاك دار الرب جنات العلا نور تلألأ ليس ذا بطلان. والنور ذو نوعين مخلوق ووصف ما هما والله متحدان. وكذلك المخلوق ذو نوعين محسوس ومعقول هما شيئان. احذر تزل فتحت رجلك هوة كم قد هوى فيها على الأزمان. خذها على الحس المجرد، رجل قائم بإزائك تخشى أن يزل وقد فغرت الهوة تحت قدميه فاها. احذر تزل فتحت رجلك هوة كم قد هوى فيها على الأزمان. من عابد بالجهل زلت رجله فهوى إلى قعر الحضيض الداني. لاحت له أنوار آثار العبادة ظنها الأنوار للرحمن. يكون العابد الجاهل مقبلا على الله رب العالمين بعبادته، فتنعكس العبادة بأنوارها فضلا وعطاء على قلبه بأنوار ربه، فيظن النور الذي آتاه الله رب العالمين إياه من آثار العبادة نور الرحمن وهيئات، فيقول احذر تزل فتحت رجلك هوة قد هوى فيها على الأزمان.

وتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وأما النور المخلوق فهو الذي تتصف به المخلوقات بحسب الأسباب والمعاني القائمات بتلك المخلوقات. والمؤمن إذا كمل إيمانه أنار الله قلبه فانكشفت له حقائق الأشياء وحصل له فرقان يفرق به بين الحق والباطل، وصار هذا النور هو مادة حياة العبد وقوته على الخير علما وعملا، وانكشفت عنه الشبهات القادحة في العلم واليقين والشهوات الناشئة عن الغفلة والظلمة، وكان قلبه نورا وكلامه نورا وعمله نورا، والنور محيط به من جهاته. والكافر أو المنافق أو المعارض أو المعرض أو الغافل، كل هؤلاء يتخبطون في الظلمات، كل له من الظلمة بحسب ما معه من موادها وأسبابها، والله الموفق وحده. مبحث جليل، معرفة معاني أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى. ينبغي أن يحرص العبد المسلم وطالب العلم أو لا من حرص على هذا الأمر فعقد عليه الخنصر، أولا ما يعقد حين يريد أن يتعرف إلى ربه وأن يتعرف على ربه جل وعلا. هذا الأمر العظيم الذي هو أول ما ينبغي أن يأخذ به المرء ذو الخلال الصالحات في سبيل سعيه إلى رب الأرض والسماوات، تعرفا إلى الله رب العالمين وتعرفا بالله رب العالمين وإقامة لأمر الله رب العالمين. هذا المبحث من المباحث المهمة جدا، بل هو أهم المباحث، وهو درة من درر التوحيد، وهو سواد عين مقلته، فحذار أن يخدش ذلك السواد بشيء يكون أو لا يكون. والعلم بالرحمن أول صاحب وأهم فرض الله في مشروعه، وأخو الديانة طالب لمزيده أبدا ولما ينهيه بقطوعه، والمرء فاقته إليه أشد من فقر الغذاء لعلم حكم صنيعه في كل وقت، والطعام فإنما يحتاجه في وقت شدة جوعه، وهو السبيل إلى المحاسن كلها والصالحات، فسوءة لمضيعه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.